أيها المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور دواد دغستي البرامج كديرة جمعة وحليدان وقلقات كم غشان ورباهين تإسلامي قاها الفرقان تطبات كان وحين وهل دونا أحكام تعيدة ما دام إيمان تبرئ أكو باقان تعيد الأضحى موضوع مانتا وحولية مهمة كارة ما دام وحنبارسية أحكام أو سكنبر من قف كستا أو مسلمة أو عيدية وحان نقال قيب قليا الشيخ علي عبد الله الشيخ علي كتين أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون markala dhageystayaal waxaan idin leenahay ku soo dhawaada barnaamijka ugu horeyn waxaan soo dhaweynayaa sheekh Cali Abdullah sheekh Cali Katin sheekhana soo dhawow assalaamu alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh barakallahu fiik sheekh wadow jazakallahu khayran wariyasha idaacada al-furqan ee shaqaleeda iyo dhamaan dhageystayaasha muslimiinta dhageysanaya barakallahu fiik mowduuca ayaan toos ugu gudagelinaa waxaan ku siinayaa sheekhana 10 daqiiqo si aad uga warbixiso ciidan iyo qiimaha ay ugu fadhiiso dadka muslimiinta ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى نعيد فنتي وحكمتها هي مالمها واوين إذك مسلمين تأليهين أرغى نعيد مركا لغاها الله xutusina ya jamci iyo soo noqosho culimadu waxay leeyihiin markay ka hadlayaan erag asalkiisa meeshu ka yimid waa caada ya uudu waa soo noqosho hadoo maxamarka ciida ciid loogu magacaabay ayay culimadu isweydiyaan waxayna yiraahdaan sumiya al-eidu ciida li'annahu ya'udu kull sanatin bi farahin mujaddad ciida ciid loogu magacaabay sanad kasta wuxuu la soo laabanayaa farxad cusub oo ay dadka muslimiinta ay farxayaan hadaba ciida waxay leedahay aadaab iyo axkaam loo baahan yahay in la ilaaliyo intaana marka gudagelin insha allahu tacaala axkaamteeda iyo aadaabteeda ka hadalkeeda waxaan ka hormaraynaa ciidu ummaddan waxay u tahay maxamediyada waa raxma iyo naxariis bay u tahay waxayna leeyihiin dadka muslimiinta markii sanadka laga hadlayo ciida sanawiga waa laba ciidood ciidul fidri wa ciidul adxa ciida soonfur iyo ciida carafo labadaa ciidood ayay muslimiintu si guud ahaaneed ay leeyihiin marka laga hadlayo sanadka waxaa ka soo horay labadaas ciidood la sameeyaana waa ciyaadul jaahiliya nuuci rabaan ha ahaadaan magaci rabaanaha loo bixiyaan aadna way u fara badan yihiin ciidaha caalamka laga sameeyey ee jaahiliga ilaa la soo sheegay hindiya oo keli ah waxaa laga sameeyaa 104 ciidood oo jaahili ah oo hal wadan waxaa qiyaasaysa marka caalamka sida ay ugu faafeen ciidaha baatilka laakiin dadka muslimiinta waxay leeyihiin laba ciidood oo ku aadan laba nicmo waaweyn oo ilaahay dadka muslimiinta u dhammaystiray marka labada nicmo ay ka shukrinaya ayadka muslimiinta farxayaan ay ku farxayaan nicmadaas weyn ee Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu dhameystiray ku soo aada rugni weyn oo arkaanta Islaamka kamid oo lagu to ah soom ramadaan bishii ramadaan la soomay ayay ku soo aadaysa dhamaadkeedii ciid ulaadaha waxay ku soo aadaysa xajka acmaashiisa idku ugu qaybaha badnaa rugniga ugu weyn markii la gutay oo ah يوم عرفة بنك عرفة اللي استاغي مالك مرك عرفة اللي استاغي مالك كوحك تعيد يا ايتهاي مرك وحي كسو هذا يان لبرقون يواوين قد الشدو نبي صلى الله عليه وسلم حديث كأنس من مالك ورين ايو امام احمد ايو داود ايو صلى الله عليه وسلم حديث صحيحة wuxuu soo galay magaalada Madiina ay dadka magaalada Madiina degan ay leeyihiin laa maalmood ciyaaraan xilligi jahiliyada marka nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu soo galay ayuu arkay iyagoo maalmahaas weynaynaya oo damaashaadaya oo farxaya oo xilligi jahiliyada ay sameen jireen nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam waqad abdalakum allahu bihima khayran minhuma labada maalmood xilligi jahiliyada adinku aad ciyaari jirteen ilaahi subxaanahu wa ta'aala wuxuu idinkugu bedelay laba maalmood oo ka khayr badan sayga khayr badan yihiin waxay waa khayr badan yihiin labadan maalmood allah jideeyey waa tashriic ilaahi subxaanahu wa ta'aala iyo dooris ilaahi khalqigiisa uu dooray taasoo uga fadli badan yihiin waxay kale uga fadli badan yihiin labadan waxay ku soo aadayaan laba rukni oo waaweyn oo arkaanta islaamka ka mid ah oo xajkii iyo siyaamkii ah gudashadooda kadib ayay ku soo aadayaan marka labada maalmood waa naxariis iyo nicmo ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddan u siiyey oo ay leeyihiin weeyaan haddaan u baxno walidaalika maadaama ay tahay laba maalmood sida u qaymaha badan waxaa marka ka mid a waxyaalaha lagu qaabilayo marka koowaadba markay soo galaan in laysugu tahniyadeeyo ciidda soo gelitaankeeda dhaqankana saxaabadu way lahaayeen ridwaanullaahi calayhim ajmaciin alxaafid ibnu xajar ayaa wuxuu ka wariyaa jubayr ibnu nufayr inuu yidhi kaana asxaabu rasuulillaahi sala alayh wasalama ida iltaqaw yowma alciid yaquulu bacduhum libacdin taqabbal allaahu minna wa minkum wuxuu leeyahay Jubayr ibn Nufayr rasuulka ilaahay saxaabadiisu waxay ahaayeen markay kulmaan maalinka ciidda ah qaar ba qaarka kale waxay ku dhahayeen ilaahay ha naga aqbalo annaga iyo adinkaba yacnii camaashi iyo khayrkii aan samaynay weli wuxuu leeyahay biisnaadin xasan ayay uga sugnaatay marka dhaqankaas saxaabadu lahaayeen ibnu Qudaama sidoo kale uu soo naqliyaa inay dhaqan u lahaayeen saxaabadu maalinka ciidda inay isku hambalyeeyaan oo isku tahniyadeeyaan taana waxaa kugu sugan dadka muslimiinta si guud inay saxaabada uga daysadaan tahniyadaas oo weliba alfaadaas ay isticmaali jireen taqabbal allaahu minna waminkum saalix alacmaal ay isugu tahniyadeeyaan ama tahniyadaha kale oo ay macnada qaar iska is isticmaalaan wax qiimaan ma laha tahniyada ugu fiican waa midaas weeyaan waa mahadsan tahay sheekhana axkaamta ciidda waxaa ugu waaweyn oo aad nala wadaagi kartaa baarakallahu fiika akhi jazaakallahu khayran ciidda axkaam iyo aadaab aada u badan bay leedahay wa min aadaabiha marka aadaabteeda waxaa ka mid ah atajamul fil ciid maalinka ciidda qofku dharka uu heli karo midka ugu fiican inuu soo qaato taana waxay ahayd dhaqan ay lahaayeen saxaabada ridwaanullaahi calayhim oo hore u jiri jiray nabiguna sallallahu calayhi wasalam uu taqriiriyey xadiidka marka culimada qaar ay soo saaraan cumar ibnu khadaab radiallahu tacaala canhu ayaa nabiga wuxuu usoo iibiyey jubbad ama jaakad usoo iibiyey weliba jaakadaas waxay ka samaysnayd yacni waxa weeyaan bahalka istabraqa la yidhaha xariirta ka mid a marka nabigu uu keenay sallallahu alayhi wasallam wuxuu waxaan kuugu soo iibiyey inaad iidaha iyo marka wafdiyaashu kuu yimaadaan wufuuddaad qaabilayso aada isku qurxiso jaakadan nabigu marka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yidhi baashan waxaa xirta xariirta dadkan aakhara nasiibka lahayn marka qof muslima uma banaana mana xiran karo laakiin waxaa laga deliishanayaa xadiidka laftirkiisa nabigu kuma inkirin in la isqurxiyo maalinta ciidda ah maalinta ciidda in la isqurxiyo ma uusan ku inkirin wuu sugay arrintaa wuu sugay laakiin wuxuu diiday un dharkan xariirta la xiranayo ayuu diiday wey cabdullaahi ibnu cumar oo la garanayo sida nabiga sallallahu calayhi wasalam dayashadiisa ugu adkaa oo aada mutashadid ugu ahaa nabiga inuu raaco afcaashiisii ayaa wuxuu ahaa maalinka ciidda wuxuu xiran jiray dharka uu haysto dharka ugu qurxoon buu soo xiran jiray haa maalinka ciidda in la isqurxiyaa waa arrin mashruuca wadda aathaartaas aan sheegnay ee cumar iyo cabdullaahi ibnu cumar iyo kulli ay tusinayaan nabiguna sallallahu alayhi wasallam iqraariyey oo tajamulka yowmal ciid inuu yahay arrin hore u sugnayd bay ahayd nabiguna ma inkirin sallallahu alayhi wasalam marka fa culima baqaa'uha waxaa la ogaaday inay baaqi tahay arrintaas ay jirto sidoo kale cabdullaahi ibnu cumarna isaguna uu xiran jiray dharka uu haysta midka ugu fiican marka taasaa laga deliishanayaa maalinka ciidda in la isqurxiyo inay tahay sunno markaa thaabitaha sugan oo qofku dharka u heli karo midka ugu fiican oo maalinka uu soo xirto. Waxa ka mid ah aadaabta maalinka loo baahan yahay la ilaaliyo alqoslu wa tadayyu, in la soo qubaysto waxyaala carfayana la isku soo mariyo, maadaama meel weyn la isugu imaanayo ummadu ku kulmaysa ay tahay, sidaas ayaa sunna. Naafic wuxuu leeyahay Cabdullaahi ibn Cumar wuxuu ahaa yaqtasilu yowma alfitr qabla an yaqduwa ila almusalla, wuu qubaysan jiray Cabdullaahi ibn Cumar intuusan maalinka ciida uusan musallaha aadin wey. Imaam Shaafici iyo Maalik Cabdirasaaq way wariyaan, wayna ka ansaxday wey. Saciid ibn Musayib wuxuu leeyahay sunnatu lfidri thalaatha, ciida sunnadeedu waa saddex, almashyu ila almusalla musallaha in loo lugeeyo, walaklu qabla alkhuruuj waa markii laga hadlaya ciida sanfur baa laga hadlayay, waliqtisaal iyo qubays maxal shaahidkan in la qubaysto marka in la soo qubaysto qofku soo carfiyo maalinkan waxaa ka mid tahay aadaabta ciida ayay ka mid tahay. Waxaa ka mid a aadaabta ciida haddii ciiddu ay tahay ciida sanfur, qofku inuu wax afa ku soo dhufto intuusan salaada ciida iyo musallaha meesha lagu tukanayo soo aadin. Haddii ciidan ay tahay hadda midaa noo soo socotee ciidul adxa ama ciid carafo oon u soo wajahan, iyada waxaa sunno ah qofku inuu soo afaysto, uusan waxbas afka soo saarin ilaa ciidda laga tukanayo, markuu laabtana udxiyadiisa uu wax ka cuno ama wixii kale u heli karo uu ka cuno. Laakiin sida sunnada inaan waxba lasoo taaban oo lasoo kalloo, sidaas ayaa fiican iyadoo la afaysan yahay. Waxaa ka mid a aadaabta salaada ciida yacni ama maalinka ciida loo baahan yahay alkhuruuj ila almusalla, dadku inay u baxaan. Soo saarin xadiidi Abi Saciid al-Khudri radiyallahu tacaala canhu wuxuu leeyahay kaana rasuulullahi sallallahu calayhi wasallam yakhruj yowma alfitri waladxa ila almusalla, nabigu sallallahu calayhi wasallam maalinka ciidulfidriga iyo ciidulaadxa labadaba musalluhu u bixi jiray. Marka sunnadaas in la nooleeyo musallaad waaweyn dadku ku tukadaan, alxamdulillah haddana sunnadaas way soo noolaatay oo wilaayadka islaamiga waxaa lagu tukadaa, musallayaasha lagu tukadaa, waa nicmo weyn wey, ilaahay looga shukriyo loo baahan yahay. Markii laga hadlayo musallaha in loo baxo, laba arrimood baan baraarujinaynaa. Midda koowaad waxay tahay inay sunno tahay in musallaha loo kalo oo xilli horeba dadku ay boosaska ay ka tukan lahaayeen ay sii qabsadaan, takbiirtana ay sii qaadaan ilaa imaamku ka imaanayo, dadka salaada tujinaya takbiirta la wadaya oon la daahin, guryaha lagu daahin oo meelaha layska daba wareegin, maadaama khayr iyo camal fiican ay tahay in musallaha lasii aado, takbiirta meeshaa lagu sii qaado. Waxaan kaloo baraarujinaynaa arrinka labaad, inay sunnada ka mid tahay in markii musallaha la aadayo ilaa duruuf inay jirta mooyaane qofku uu lugeeyo, saxba gaadiid aan la qaadanin, baabuur badan iyo mootooyin iyo wax tiro badan lasoo aruurine, dadku ay lug ku tagaan musallaha, sidaasaa sunna. Imaam Tirmidi wuxuu wariyay Ibn Maaja Cali ibn Abi Daawud radiyallahu tacaala canhu wuxuu leeyahay min assunnati an takhruja ila alciidi maashiya, sunnada waxaa ka mid saxaabigood min assunnati yiraahdo xadiid marfuuca, sunnada waxaa ka mid ah inaad baxdo ciidda aad aado adoo markaa lugaynaya. Marka in saxbo badan iyo gaadiid badan iyo laisu keeno ma ahan, haddii markaa duruuf kale aysan jirin oo qofka xanuun uusan jirin ama culays kale uusan jirin, in lasoo lugeeyo ayaa sunno ah. Waxaa ka mid a aadaabta maalinka loo baahan yahay marka laga hadlayo tegitaanka musallaha la aadayo, in waddadii aad ku tagtay mooy waddo kale aad ku soo laabato. Xadiidka Jaabir wuxuu leeyahay Jaabir ibn Cabdillaah kaan nabiyu sallallahu calayhi wasallam idaa kaana yowma ciidin khaalafa ariq, maalinka ciidda haddii ay timaado nabigu sallallahu calayhi wasallam waddadii uu ku soo baxma waddo kale uu ku bixi jiray, ila luka amaraysa lafirkiisa cibaada u socota ee aakhara uu ku markaati kacayaa. Marka sidaasaa wanaagsan in waddada la kala bedelo, waddadii aad ku tagtay musallaha maan mid kale aad dariiq kale soo marta. Waxaa ka mid a maalinka ciidda waxyaalaha aadaabteeda iyo axkaamteeda ka mid a atakbiir, in la takbiirsado, takbiirta la qaado, ilaahayna subxaanahu watacaala arrintaa uu noo sheegay walitukmilu lciddata walitukabiru llaha calaa ma hadaakum walacallakum tashkuruun, nabigana waxaa ka sugan sala alayhi wasalam markuu musallaha u baxo inuu takbiirsan jiray ilaa salaada ciidda marka laga tukanayo imaamku ka imaanayo, sidaasaa sunnaaw. Marka mashruuciya ayaa ku sugan halkaa in marka dadku ay takbiirsadaan weliba jahran ay tahay kor loo qaadayo daruuqda iyo wadooyin macnaha guryaha iyo suuqyada iyo masaajidda iyo meel kasta لو شعير من شعائر الإسلام إلا الله متيمان كاس وإله ذكره سبحانه وتعالى أيا سنة أويان. وقت جمرك لتكبير سنة يا وقت التكبير في العيدين من فجر يوم عرفة بالعمان إسا مرك لقاها الله عيد هذا نقص صعدة عيد عرفة مالك عرف الصبح إذا لبلاوة يا تكبيرت إلى آخر أيام التشريق إلى لقى جاري يوم علمها عيد كذا بيصد حدا عصر كذا لقى جاري ولا وذي ويسعون إذا تكبيرتوا ولا الجهر يا ولا قاضي يا مالك استأيا لوذي يا نقن كاسين الصحابة الله رضوان الله عليهم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أسقط تندد جن كنت أعلم منا أيو تكبير سنة مركز هذا كمساجد كتشوغا هي هذا السوقية كتشوغا واحد نبى على تكبير سنة حتى ترتج منا تكبيرا إلى منا أردن تكبير إسقابسته ملك سكى قريرته تكبيرتيه مركز تكبيرته سياسة لهو ذي. كذلك عبد الله بن عمر الرصاص وهو يكبر بمنا تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه قوشي سا يفسطات كيس ماشى ودقيني هاي مجلس كيس ماشى أصعنا يو أيو سيدا أول ذي ياو مركز تكبير تا يدنا وسنة مركز سيقوين واحد ترى تكبير تا يعني قصة أراري وأيتها إلا إلى عليه الحديث مرفوع عن مجره لكن صحابة على جهة يا أول دورة قصة بس سيق هذا تكبير تو. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حكس وان سيدا ابن أبي شيبة مصنف كيس وكوري بإسناد صحيح إنه ديه تري الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سياس قطب بسجل. عبد الله بن عباس بيحق وحكوري أسون سنة صحيحة وقوري يوديه جري الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا سياس وديه جري. كذلك سلمان الخير أسون وحديه جري كبر الله ولله وينيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا سياس سوان ديجري مركا أثارت أصحاب هذا تكبيرات كقصة رأيه وقاب صدا إياه في عام وواحد جلت الزمن كان هذا اللي تشوه وحي الله فأراب هذا بيضك قاركود أي سود الرسيين وواح مركا ما أنزل الله بها من سلطانه. حافظ بن حجر وحوليه في الباريق وقد أحدث في هذا الزمان الزيادة في ذلك لا أصل لها زياد فربما الله سيصد رصد مركا هو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ثم هدي الصحابة ودقن كي صحابة إلا الراع تاسا في عان ووحكا للأسكار لافو وحاكم إذا أخلاق ذي أذاب تمانك لدون إلا إلالي مصلحة مركا لاتوه يعني صلاة سنة أو كهر سعيدة أما كدن بيسا مجرد سنة أو قبلية أما بعدية اللي إلا هذا أعيد إلا هذا ملعا نبي صلى الله عليه وسلم صلى الله دو تقو لبدا رقعا انبو تكنجري او كليا واحكا لك ما سوكوري خور تيد يقداشا دا حمد تكنجري نضح عارك يسمارك مصلى الله تقان صلاة بيسيق ليا مارك نبي كمسو نارنتاز عبد الله بن عباس وحولي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر رقعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها نبي قل لبدا رقعا انبو تكدي مارك ميد كهور يسنا متكن ميت كدن بيسنة متوكان مركز سياسة الوقاب صدوية علي حافظ بن حجر سوى أرنتها كهالله يولا حاسلو أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافا لمن قاسها على الجمعة قلوا إن بها الجمعة وقياستي جمعة لفتا كده سوى ميت كهور يسلم الشيئين مركز أرنتها سنوى أين سياسة صدق ولا السعدانو آذابتي أخلاق ذات النبي صلى الله عليه وسلم يسنة دي سيلا اليوم وحكم إذا وحيالها مالين كالو بهاي إلا الدرين سنادون لسمين إلا إسكيلا ليو آذان إياقم ملها صلاة عيد ولا صلاة الجامعة لديهم هاي سيد الله الصعوده إمامك إيمانا يا صلاة أمبالا قليا لكن وح أمرك كهر يو آذان أما أقم أما أقويسيس كالو إعلام ولسيب بحين يو صلاة الجامعة لليه مجرتو جابر بن سمر وحليه رضي الله تعالى عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين إن بضم بلدت كذا معنا بغير آذان ولا إقامة أدي النمجرين أقم النمجرين الصلاة جامعة نمجرته مرك إمامك سوء صلاة أمبا لو استهاجية. هذا صلاة عيدها عيدين كإن لتكذا لبدن رجع صلاة عيدين كإن لتكذا حكم كذا محيا حكم كذا علماء مذهب دورة كليهين مذهب كأوحى قبضان وأنا واجب تايو إن واجب تايو حنا كنت صنع دورة ريموت كو أمر النبي بحيه صلى الله عليه وسلم إن صلاة الله صبحه هذه الله يسمى إن الصبح واحد تصنع صلاة الله صبحه يوم اللي وحي الله صبحه واجب من غنايا waxa kala ku tusinaya nabiga sallallahu alayhi wasallam waa daaimay waligis kaba tin waxa kala ku tusinaya waa shaciira min shaaciir islaam in la weynayo marka man yu'azzim shaaciir allah fa innaha min taqwa alqulub inta waxa kala ku tusinaya salaada ciid inay waajib tahay aan hadii jumca ay ku aado jumcada waa laga tagay waxa lagu gaabsanaya salaada ciid inay tukan marka day sunna ah halayd waajib ay jumcada in la oogo jumcada waajib ka ina in la oogo bedel uma noqoto iyada sunnaaw intaas oo dhan waxay tusinayaan yaani salaada inay tahay ciid in la tukado waajib waliba khaasatan haweenka ba xataa la amray inay soo baxaan rag maxaad u malaynaysaa xadiidka mu'atiya waxay leedahay umirna an nukhrij al-huyda yawm al-eidayn waxaana la amray inaan gabdhaha xaydka qaba aan soo bixino maalinka ciidaynka wadawaati al-khudur gabdhaha maqbiyooyinka fayashhadna jamaacata al-muslimiina wa da'watahum dadka muslimiinta meesha isugu yimid iyo baryaha ilaahay ee barayaan bay ka qayb galayaan laakiin salaad way ka fogaanayaan ayuu salaad ma tukanayaan ilaa xayd bay qabaan marka gabadh baa soo boodo waxay tiri rasuulka ilaahay ow gabadhan hadda sa jilbaab haysan ka hor jilbaab ma haysan qaala wixii la tulbisaa saaxibatuha min jilbaabiha gabadh kale ka soo caariisad jilbaab sida loo adkeeyo fiiri hadii xataa jilbaab weysay waxa la jilbaabkii caariyo ha ku soo qaadato kullu daalikum waxay tusinayaan maadaama garax gabadh xayd qabta inay soo baxdo waajib looga dhigay oo la amray maxaad u maleynaysaa marka nin waxa weeyaan halka iska jooga inuu soo baxa inuu meesha jooga ma sidoo kale axkaamta maalinka ciida waxaa ka mid ah salaada ciida sida loo tukanayo qofku inuu dareemo salaada ciida waxay leedahay kayfiya loo tukado oo salaadaha kale ka duwan tahay salaada ciida si hore usoo sheegna waa laba ragco weeyaan xadiidka cabdullaahi cumar bin khadaab radiallahu tacaala wuxuu leeyay salaatu safari ragcataan wa salaatu duxa ragcataan wa salaatu lfidri ragcataan tamaamun kayru qasrin saa la gaabiye ma waa laba ragco toosa weeyaan saasi ku dhammaystiranta haddaba qaabkee baa loo tukanaya waxaa laga bilaabanaya waa salaada ciid waa soo sheegnay camalka ugu horey maalinka la qabanayo marka musallaha la yimaado imaamku uu soo istaago salaada laga bilaabo wax kale ka horeeya ma laha haddaba salaada qaabkee baa loo tukanayaa ka warta takbiirtii lagu xiran jiray lagu xiranaya takbiiratu lixraam mida salaada lagu xirta allahu akbar baa la dhahaya kow waxaa la niyeysanayaa laba ragco salaatu ciid aad tukanaysid qalbiga laga niyeysanaya intaa qofku markuu sameeyo waxaa bilaabanaysa takbiiraad kale oo saladaha kale aysan lahayn oo soconaysa ragcada koowaad toddoba takbiir ayaa la akrinaya intaa qiraada la bilaabin qiraada intaada bilaabin tii ka reeb lagu xirtay taasi kuma jirto toddoba kale ayaa la akrinaya ragcada koowaad intaan qirada la bilaabin ragcada labaadna shan takbiirood baa la akrinaya oose ku jirin takbiirtii lagu soo kacay ila marka lasoo kacayo ragcada labaad loo soo kacay takbiira la akrinaya takbiirtaas ayse ku jirin shan kaloo ka madax banaan ayaa la akrinaya waxaana tusanaya xadiidka caaisha radiallahu tacaala canha waxay leedahay nabigu sal alay wasalam wuxuu ahaa yukabiru fi lfitri waladxa fi luulaa sabca takbiiraat wa fi thaaniya khamsan siwaa takbiiratay rukuuc saasaa loo takbiirsanaya maxaa la akrinaya qirada la akrinaya marka faatixada labada ragcba waa la akrinaya salaad kasta labada faatixada lagu akriya faatixada markii la akriya kadib qaaf walqur'aan almajiid ragcada koowaad in lagu akriyo ragcada labaadna iqtarabat isaaca wanshaqa alqamar baa lagu akrinaya sidaasuu nabigu samayn jiray sal alay wasalam mararka qaar nabigu wuxuu akrin jiray sabixisma rabbika alacla ragcada hore ragcada dambana halataaka xadiidu alghaashiya ku akrin jiray marka labaduba waasuna midda lagu akriyo midda lagu akriyo waa sunno qofkii salaada ciid marka tagto muxuu sameynaya jamaacadiia dhaaftay xilligan waa jira waqti bali ma tegi lehel meeshu ku bilaaban meeshu ku dhamaanay waa soo sheegnay laba rago caadi iska tukanaya isagu takbiiraadka waxaa mala akrinaya laba rago iska caadi ma tukanaya qofka salaada ciida yacni kasoo didbacay weye markii salaada marka la dhameeyo la salaamo naqsado waxaa ka mid a maalinka waxyaaha lala imaanayo khudbadii salaada ka dambeysa salaada ciida khudbadu waa ka dambeysaa jumcada lamid maha iyada way ka dambeysaa sida sunnada waa in la dib mariyo gadaal baa laga sameynaya marka khudbadaas imaamka akrinaya khudbadii caadiga ah la akrin jiray buu akrinayaa ولما تجمع هذا وأكد وأنت أيضا لبقط بما وهل خطبون والنبي صلى الله عليه وسلم لجمسوا جورين لبقط بين وآخره هل خط وهم بالله بتشي خطبة رجع مركو وخط بيها هذا هو أنكوا سجوني هذا وخط بين جري والله يا وعدك إنه سجارين بسجوني وخط بين جري مركو خطبة هو نوع عسوي أما لكن دتك خطبة إن دقيستان واجبكم معها إمام قصوا خطبين يا وإنه خط بيها لجربها يعني إمامك مرك هذاك صلاة تجي يمتك لها هذا وإنه خطبة الأخرى لازم هو أما لكن ده تكون دقيستان أيده لازم ما أهان قفرة ودقيستان يا قفرة وانا وقت جاية سيدة السنة أيتهاي يعني خطبة وانا سيد النبي صلى الله عليه وسلم ده صاف الصحي أنا هو خطبة لنا قفرة مرك هذا دقيست قفرة وانا يعني هسك قدومه هو اللي ساق بصدر أنت وبنان تهاي ومحسن تشيقنا ولي واحد دقيستان إنسان برامج كديرة الجمعة oo idin kaga imaanay idaacadda islaamiga al-furqaan ahkaamta ciidda ayaa maanta looga hadlayaa waxaana marti ku ah sheekh cali abdullahi sheekh cali katin sheekhana waxaad ka warantaa salaadda ciidda gaar ahaan ciidul adha ma la dadajiyo mise xoogaa dib ayaa loo dhigaa arakala fiika jazaakallah khayran salaadda ciidda waqti bay leedahay in la tukado loo baahan yahay sida wanaagsana waa in marba hadii waqtiga صلاة السنة لا تكنكر وقت إذا ما وقت كراهية ولا ما إلا صلاة الصبح مركا لا تكذو إلا قرحة كصوب بحد صلاة سنة مطلقة لما تكنكر كذلك إلا قرحة أنت كصوب بحد أي صور نيرة تورا قدر كيس عمل إلا أكات وحقات وكي كصوب كعدنا صلاة سنة لما تكنكر مطلقة حل قاس مركا هدو لما ماذو صلاة ولا تكنكر صلاة عيدة لقبل وقت قاس إلى عرك برتن كيس قرحة يكسر شو ليح ساعة لقى جاري ولا تكن كراول أما سيدا في عن مرك لقاها اللي لبا عيدوت عيد الفطر جوحة في عن إن حقا يردي بلورد جو سيدتكو استجاب حيان يعني واحد ويا زكاة الفطر عيد أما عيد الأضحى عيد هذا نقص صعتا أيضا واحد في عن إن واحد ولا ددتشيو سيدتكو أضحية دي حوالي الجورع يعني هوش راس أو طال أعمال بدنه أعماش راسي أوسو قعن بنانا دان مركا وقت هرابا إن لتكو سيدا ساي سندو تايوي مركا حيلي غاسي كبب اللاباتا حيلي غاسي نكو اك تهي وإنت قدام بيسو لتكن كروي لكن سيدا في عن واحد تهي إن عيد الأضحى عيدا هادا نغوصو سعيتي عيد عرفتكو إيا غانان إن لددتيو أيا سنناوي إزاك الله خيرا ومحسن تاشيقنا عيدا هنداتك قار وحي سميان أما أي كقابلان فسقي رجع يدو مركا وإسلبها قار عيار أي سمايان هذا بمحاك بنان مركا لقى هاليو إن لفرحه أو العيار جزاك الله خيرا وحويان عيدا ومال لوينين يو إلهي سبحانه وتعالى شعائرتيس مال مهن عيدا خاصة عيد الفطر مال مه أيام تشيق اللي يو أيام أكل وذكر الله سبحانه أيام أكل وشرب وذكر الله سبحانه وتعالى marka maalmaha soon lama ogolo cibaadada soon la yiraahdo soomi karo ciid weeye maalmaha ciid ah dhan soon kuma saxay laakiin waa maalmo ilaahi subhanahu wa ta'ala lagu shukrinayo nicmada way u nasiyay shukriguna waxa weeyaan nicmada ilaahi ku siinaa u isticmaasho fidaacati ilaahi subhanahu wa ta'ala ina nicmada ilaahi u isticmaasho macaasi iyo xumaan caafimaad ba ilaahi ku siiyay xoolaha ilaahi ku siiyay faraaqa ilaahi ku siiyay amni ba ilaahi ku siiyay marka inaad u isticmaasho yani macaasi ونعمة الله سبحانه وتعالى لغا شكرنا لغا لغا كفرنا يو ولغا أمال داعي نعمة الله لغا أمال داعي يو أمال داعي من نعمة القصة من نعمة الكسوشة مرادي أمال لغا لغا أمال داعي ونعمة الله داعي لو استعمالي وهي خيرك ويبحى يساوي مركا وحويان مع صدى يحمان تحل أي بنان تهي ملا لا في العيد ولا في غيرها حل يعني مع صدى إله العاسي أي بنان تهي مجرتو لكن بعض الملاهي وحليه كلا ان سده لو اغلين با لو اغليه حق عياره يا فانتسيو ان شريعه وعي يعني وحيالي اي حرمته ان لو سو درينين وا لو اغليه بركا عيارها يعني سغد وخي منكر وتا اما رج يا وين اسدخغلي اجانب كلا يا وخي لميد شريعه ما اغلا لا في العيد ولا في غيرها اما لكن بعض وحوي وحي جرى دماشات يا فانتسيو أوح منكر وذنين ولا أقول يا مالك كبروه إن برام برقادان أما أي دف جراعان وحلو يضربان أي جراعان أما مالك وحلا فتياس تصير فتصير للسمايو شرعي مديدس ما نعيد وحكت السنة يا حديث متفقة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحال هذا النبي صلى الله عليه وسلم بايسو قلي إذا إليك جوغا لبقى بنو يريرو برامبور أخرين أيه أكو برامبور أيه دعادها الدكور دعادي وبعاث يوم وبعاث لديه جري وضادك يعني حلق جاهلية قال لإسكول لهي أوصي خزرج أي إسلايين دغالك هذا أوصي خزوة قرانا إسان بقول إيه لباتن سنو سعودة ليرا دغال مستمر أيه قال لغو باباي marka dagaalkaas ay ashcaartii iyo gabayadii la tiriyay bay ku geeraarayeen gabdhahaas marka nabigu sallallahu alayhi wasallam yimid gogol iska seexday arintii waxba kama soo hadlin Abu Bakar baa soo galmay ka su'aad iyo canaantay bay tiri maxay tahay mazaamirta shaydaan iyo balaayada nabiga agtiisa laga wado iyo gurbaankan la garaacayo nabigu sallallahu alayhi wasallam waa soo qaabil wixii fadacma oo iska daa Abu Bakar iska daa riwaayada waxa sheegaysa in likulli qawmin eida wa hada eiduna qol kasta umad kasta ciid bay leeyahay anaga ciideeni way marka waxyaalaha iska damaashaadka ah oo marka wax munkar ay isku jirin in la ogol yahay halka kaaga cadaatay imaam baqow markuu ka hadlayo bucaath wixii maal mashuur ayuu ahaa maalmi carbeed kamida oo dagaal adag uu dhaxmaray oo si khazraj u dhaxmaray waa wiiban minka usba aad maalinka yani khazrajka ayaa la sulay marka wuxuu leeyahay shicirka gabayada la tirinayay waxa ku sugnaa dagaalka iyo shajaacada ay ka hadlayeen marka wuxuu leeyahay wafi dhikri ma'unatu li amri ad-din ee jihadki loo kaalmaysanaya marti geesinimo iyo waxa laga baranaya iyo dagaalka dhexdiisa in raganimo la muujiyo ayaa ku sugan marka yaani arinka noocaas oo kala ah ayaa mashruuciyadiisa ayaa ku sugan halkaas maalmaha ciida arimaha suqaal la sameyn karo ayaa laga qaataa wey wuxuu leeyahay xaafid ibn xajar muqaddas xadiidka wafihi an idhaara surur fil a'yad min sha'a'ir ad-din farxad maalinka in la muujiyo waxa kamid tahay sha'a'irta diinta kamid tahay ay diinta lagu garanayo waa hagaag sheekana waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijka ugu dambeyntii maxaad ku soo gabagabeynaysaa mowduuca ama aad u dardaarmaysaa bulshada muslimiinta ah dhammaan bisha muslimiinta waxaan u dardaarmaynaa Allah subxaanahu wa ta'ala cabsidiisa iyo tamasuq bidiin diinta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadku inay qabsadaan ay ku dhaqmaan taas ay ku badbaadayaan fi dunyada wal aakhira cizigoodii sharaftoodu inay ku jirto shariicatu rahmaan inay ku dhaqmaan hirgeliyaan oo ay difaacaan oo halgamaan diinta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inay sara noqoto waxaan kaloo yaani ku baraarujinayna khaasatan bulshada si gudbisa muslimiinta meel kasta ay joogaan khaasatan bulshada ku dhaqan walaayadka islaamiga ah nicmada weyn oo haystaan inay dareemaan dareen u yeeshaan hawshaas ay fahmaan nicmadu sideedaba hadii laga shukriyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo daaim yeelaya marka amniga sugnaanshaha iyo shariicada Ilaahay la hirgelinayo oo caalamka maanta ku noqotay arrin aan la aqbali karin gaalada ay diideen وإله أننا مكاني سبحانه وتعالى أنه ضعيف وتبردرا وكنا القيسك أفريكا ودريميس يعني حالد ما يشي مرايسو أي إلهي سبحانه وتعالى نعمنا نوقل دايست ما هنا وديني حالد ديني عقل إيو فكر إيو علمي عن دير ندسة كلاه ونعملها أنه أغطف ضليو إن شريعات إلهي اللي أغمانتي يعني عالم كوحي كان نقطة غريب أن الأقرين dad anaga naga xoog badan oo naga dowlada naga horreeyay shariicada ku dhaqankeeda xitaa nooga aqoon badnaa ama nooga dhawaa ayaa maanta loo diiday shariicada ku dhaqma aan loo ogolayn oo afka ka xiran oo ciil iyo caraa meel ku haysa oo shariicadoodii laga hortaagan yahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala maantana ma kaniyay nicmadaasina aan ka shukrino ayaan isugu baaqayna mid kale waxa weeyaan la iska ilaaliyo fisqiga iyo xumaanta iyo macaasidu macaasidu wax kharriba umada oo ka saaran nicmada ay haysteen oo baabiiya waxaana tusaale loogu filan waxa dhacaya maanta dareemaysaan ee munkaraadkii banaanka loola soo baxay xumaanta banaanka loola soo baxay ee kharijul walaayad waxa ka jira dareemaysaan yaani waxay ku iimaanayaan dibka noocaas ee socda dadka la kufsanaya la dhacaya xoolahooda meel kasta lagu baabiinayo naftooda dadka isoo nabad galeynin waa macaasida xumaanta la sameeyay ruux macaasidaas aga dheeraano nicmada ay ka shukrino walaa aalamu jazaakum allah khayr assalamu alaykum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قدهانا انتا ايان كسوة قبقبيننا برامش كديرة جمعها واسبوعان اينو كغهل ليني اما تضبات كان اينو كغهل ليني موضوع كهلا يا احكام تعيدة وحان امهد علينا ان الشيخ علي عبد الله الشيخ علي كتين او نغلق يبقى لبرامش كه تاني انتان كل من برامج كان من لنبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون.